وما جعل فيها من خير لا يعلم كنهه إلا هو سبحانه وتعالى، وكذلك الأرض التي بسطها للناس وزينها وأودع فيها من الأرزاق ومن الخيرات ما لا يمكن حصره. ولذلك أقسم الله عز وجل بالسماوات والأرض كما أقسم بالشمس والضحى، قال تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه السماوات السبع وما أودع الله تبارك وتعالى فيها من أعظم آيات الله عز وجل العظيمة، وكذلك الأرض التي بسطها لنا والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، كذلك كل ذلك دلائل واضحة وآيات بينات وقاطعات على أن الذي خلقهن لا يعجزه شيء، وأنه وحده المستحق للعبادة دون سواه، وأنه وحده المستحق للعبادة دون سواه. فصرف شيء من أنواع العبادة بعد هذه الخيرات العظيمة وبعد هذه الآيات العظيمة يعتبر جريمة نكراء، ويعتبر بخسا لحق الباري سبحانه وصرفا لحقه إلى غيره تبارك وتعالى. فيجب أن نفرده عز وجل بالعبادة من الخوف والرجاء والمحبة، فعلينا فهذه عبر: أولم يروا إلى الأرض كيف بني، أولم يرضى، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وأعتدنا لهم عذاب السعير. فلنتأمل عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيجب أن نتدبر ونتأمل. كذلك الأرض، انظر: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فالواجب علينا أن نستدل بهذه الدلائل العظيمة على وحدانية الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم بعد ذلك، وبعد أن ذكر خلق السماوات والأرض: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار تعاقب الليل والنهار يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، جعل الليل ساترا بسواده وظلامه، وجعل النهار وقتا للمعيشة، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة من دلائل قدرة الله عز وجل. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لا محيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فهذه السماوات والأرض وما بعدها مخلوقات، وما ذكره بعد مخلوقات من اختلاف الليل والنهار وما جاء بعدها وما ذكر الله عز وجل بعدها، كل ذلك لبيان عظمة قدرة الله عز وجل، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأنه وحده المستحق للعبادة دون سواه. ثم ذكر بعد ذلك بعد تعاقب الليل والنهار وبث فيها من كل دابة، الدواب بأنواعها وأشكالها واختلاف أحجامها، فمنها ما هو مسخر للإنسان يتصرف فيه على الرغم من كونه أكبر منه حجما، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فهذه الآيات العظيمة التي هيأها الله عز وجل، هذه الدواب التي هي ذات أشكال وألوان وأحجاب، فكذلك قال والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، هذه السفن التي وفق الله الإنسان لصنعها تمخر عباب البحر فهذه الآيات العظام يجب أن نستدل بها على قدرة الله. انظر إلى هذه الدواب، الحيوانات والحشرات وبهيمة الأنعام وأنواع الحيوانات الجارحة وغير الجارحة، وأنواع الحيوانات الأليفة وغير الأليفة، وما ركب الله في طباعها من فهم ووعي بحيث تفهم خطاب صاحبها وتتوجه بتوجيهه وتتأثر بصوته. كذلك يأتي بعد ذلك إلى أو يذكر بعد ذلك ماذا؟ بما ينفع الناس، هذه الفلك تجري بما ينفع الناس، فيها أرزاقهم وفيها معداتهم وفيها ما يحتاجون، وهي تجري في هذا البحر الذي فيه لحم طري يأكله العبد المؤمن ولو كان ميتة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحر هو الحل ميتته، هو الطهور ماءه الحل ميتته. وكذلك بعد أن ذكر الفلك والبحر ذكر أيضا السحاب المسخر بين السماء والأرض، سبحان من يمسكه، سبحان من يسيره حيث يشاء، سبحان من يؤلف بين أجزائه، سبحان من يمسكه لئلا يقع دفعة واحدة على الأرض لكنه ينزل عليها بشكل مطر وقطرات ينفع الله بها البلاد والعباد. ثم بعد ذلك بين ما أودع في هذا السحاب

والذنب ذنبهم، فرأس المتبوعين على الشر إبليس، ومع هذا يقول لأتباعه لما قضي الأمر يوم القيامة: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. بعد أن بين الآيات والدلائل على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وعدد منها عدد من الآيات والمخلوقات العظيمة التي تدل على وجوب وحدانيته ما دام هو المتصرف في هذه الأمور، بين مواقف الناس الذين قابلوا من الكفار، من الذين قابلوا هذا بنكران الجميل ولم يفقهوا ولم يستفيدوا ولم يستدلوا بهذه الآيات والمخلوقات على وحدانية الله تبارك وتعالى، بل إنهم قابلوا ذلك بأن دعوا غير الله ورجوا غير الله وذبحوا لغير الله وتعلقوا بغير الله سبحانه وتعالى. فبين أن من الناس، ومن هذه تدل على التكثير أي كثير من الناس، من يتخذ من دون الله أندادا، والأنداد هم الأمثال والنظراء والشركاء والشفعاء، أندادا يحبونهم كحب الله. هذه المسألة أو معنى يحبونهم كحب الله، يحبون تلك الأنداد كما يحبون رب العزة والجلال، أو أشد من ذلك، ولذلك فإنهم يلجؤون إليها ويتضرعون إليها ويعتقدون فيها ما لا يجوز أن يعتقد إلا في حق الله تبارك وتعالى. وللآية توجيهان من حيث المعنى: والذين آمنوا أشد حبا لله، توجيه بأن يكون المقصود والذين آمنوا أشد حبا لله من محبتهم، والذين كفروا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم، لأنها محبة موزعة على عدد من الخلق، أو يقال والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لله، من محبة أصحاب الأنداد لله، ذلك وإن كانوا يدعون أنهم يحبون الله فإنهم لم يفردوه بالعبادة، بل جعلوها محبة مشتركة بينها وبين غيره، بينه وبين غيره، والله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، فهو لا يمكن أن يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، ولا يقبل ما كان مشتركا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك، بعد أن بين حال هؤلاء عباد الأصنام وكيف علاقتهم بأندادهم وعلاقتهم بالله، وكذلك أحوال أولئك الذين صارت محبتهم خالصة للمخلوقين، والذين بين بالمقابل حال المؤمنين وأنهم أشد حبا لله، وليس المقصود هنا المقارنة، وإنما المراد بيان قوة المؤمنين وشدتهم وصرامتهم في الحق، وأنهم يدينون الله تبارك وتعالى بوجوب المحبة بحيث يقدمونه على كل من سواه. قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم بين بعد ذلك حال أولئك الذين صرفوا محبتهم لغير الله سبحانه وتعالى، حالهم يوم القيامة مع أولئك الأنداد الذين يعبدونهم من دون الله، التي يعبدونها من دون الله، مع تلك الأنداد التي يعبدونها من دون الله، فإنهم يتبرؤون منهم ويندمون ساعة لا ينفع الندم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. المتبوعون يتبرؤون من تابعيهم، والتابعون يتمنون أن يعادوا إلى هذه الحياة ليعملوا من جديد، وهيهات ذلك كله أن يكون. فبين حالهم بأنهم يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض ويسب بعضهم بعضا ويتهم بعضهم بعضا، فهذه براءة لا تنفعهم في ذلك الوقت، لأنهم لو تبرأوا منها قبل ذلك لنفعتهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأى الجميع العذاب وتقطعت بهم الأسباب، ليست هناك أسباب ولا أعمال تقربهم إلى الله عز وجل، لأنه ليس الإنسان إلا ما قدم، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، فهم يندمون ساعة لا ينفع الندم ويتبرؤون. عندها إذا سمعوا تبرؤ المتبوعين منهم يتمنون أن يعودوا إلى هذه الحياة حتى يتبرأوا منهم كما تبرأ أولئك منهم. وقال الذين اتبعوا، يعني الذين عبدوهم من دون الله واتخذوهم أندادا من دون الله، فإنهم يأتي يوم القيامة ويتمنون أن يعودوا إلى هذه الحياة، لو أن لنا كرة أي رجعة إلى هذه الحياة الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، يعني حتى نجازيهم بمثل ما فعلوا بنا. كبتهم الله بقوله كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، يعني أعمالهم السيئة من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. والتعلق بغير الله تبارك وتعالى وعبادتهم لغير الله فإن ذلك لا ينفعهم، ولا يمكن أن يتصور أن يردوا مرة أخرى، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كما أخبر سبحانه وتعالى في آية الأنعام. هنا لا ينفع الشخص إلا ما قدم، إلا ما عمل من أعمال صالحة مبنية على إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم إن كانوا راضين بعبادتهم فإنهم يحشرون معهم، احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى ماذا؟ إلى صراط الجحيم. فهذه، وأما إن كانوا بريئين فإنهم يتبرؤون منهم كما تبرأ عيسى عليه السلام، كما يتبرأ عيسى عليه السلام من النصارى ويتبرأ موسى من اليهود، كما قال الله تبارك وتعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لأن أقول ما ليس لي بعلم إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فينبغي لنا أن نأخذ العبرة والعظة وأن نقبل على الله تبارك وتعالى، وأن تكون محبتنا لله فوق كل محبة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فضل خلاص. نعم فضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وفر الله لنا ولكم وللسامعين المسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: كيف التخلص من مشكلة الوسوسة في الوضوء والطهارة؟ هذا أمر يشكو منه كثير من الناس، مع أن العلاج عنده ومعه، فالبعض من الناس نتيجة لضعف إيمانه وضعف تعلقه بخالقه ومعبوده سبحانه وتعالى. نعم نعم فضل. تخلص من الوسوسة. نعم. فالعلاج بيدك يا عبد الله. لا أولا تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى بأن يشفيك من هذا الداء. ثانيا لا تخلو مع هذه الوساوس، حاول أن تندمج مع الناس الذين ينفعونك في أمر دينك ودنياك. ثالثا لا تسترسل وراء هذه الوسوسة، بل انسها تماما. والذي يجعلك تتعلق بها أنك إذا خطرت ببالك استولت على لبك وفكرك وجعلتك لا تفقه من أمرك شيئا، لكن لو أنك عندما تحس بها لجأت إلى ربك سبحانه وتعالى وسألته العافية منها واجتهدت في ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى فإنك ستشفى من ذلك بإذن الله. قم آخر الليل وتوجه إلى ربك واتل ما تيسر من القرآن وصل ما يسر الله لك أن تصلي، ثم إلجأ إلى ربك أن يشفيك من هذا الداء. وكما قلت وأؤكد عليك لا تسترسل وراءه، بل حاول أن تنسه تماما إذا خطر ببالك. نعم ذكرتم أحسن الله إليكم غير مرة في هذه المجالس المباركة أن علاج الوسوسة صرف النظر عنها، تنساها تماما، لا تسترسل خلفها، لا تفكر فيها، اعتبر كأنها لم تخطر ببالك. وخليك مثلا على سبيل المثال لو جاءك الآن إبليس بعد ما خلصت الوضوء قال والله أنت ما مسحت رأسك، قل له لا تخسى يا عدو الله أنا مسحت رأسي. جاء قالك أنت ما قرأت الفاتحة لا تلتفت إليه. جاء قال أنك في السجود ما قلت سبحان ربي الأعلى أو ما قلت سبحان ربي العظيم في الركوع. فانتبه يا عبد الله، أكرر وأقول العلاج بيدك إن وفقك الله له. نعم. هذا يقول يذكر بأنه رزق مولود فسماه عبد الشافي، يقول لكن فاجأه المرض، يقول كيف هذا؟ لا يلزم من كونه عبد الشافي ولا عبد الله ولا عبد الرحمن أن لا يصيبه مرض، والمرض أصاب الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والسلام وهم صفوة الخلق. نبينا صلى الله عليه وسلم أخذ يعاني من سم بنت أبي الحقيق إلى أن توفي، ونبي الله أيوب مرض مدة طويلة وما زاد على أن قال ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين حتى شفاه الله. فيا عبد الله لا علاقة للتسمية بكونه يشفى أو لا يشفى، لا علاقة للتسمية بكونه يشفى أو لا يشفى، هذه أمور أقدار، فاصبر على قدر الله واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره. فانتبه يا عبد الله ولا تكن حائرا في هذا الباب، إنما اجتهد في الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله. أحسن الله إليكم. يقول يذكر ظاهر طالب علم السائل يذكر أدلة وجوب ستر وجه المرأة. نعم. يقول لكن في العمرة يجب الكشف، يعني كيف نجمع بين أدلة الستر ووجوب الكشف في العمرة؟ لا تعارض وفقك الله. وأختصر لك الأمر في قول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها، قالت: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا، يعني إذا كانوا بحضرة، إذا كنا بحضرة رجال يغطين ماذا؟ وجوههن، فإذا جاوزونا كشفنا. ثم من قال أن الإحرام إحرام المرأة في وجهها؟ هذا يردده بعض الفقهاء وهو ليس بصحيح. إحرام المرأة بالتلبية، لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو حجا وعمرة، هذا هو إحرام المرأة والرجل. وتترك البرقع اللي هو النقاب، الذي هو النقاب، وتترك القفازين التي فصلت على هيئة الكف، يعني تترك هذا وتغطي وجهها وتلف يديها في درعها أو في عباءتها، وليس الأمر صعبا أبدا وليس فيه شيء من الصعوبة. نعم. يذكر الأخ الكريم بأنه كان مبتعثا، بأنه مبتعث وتزوج زميلته إن صح التعبير في الابتعاث، يقول: تزوجنا بغير ولي لأن ظروفنا المحيطة بنا كانت صعبة، ونعلم أن أهلها لن يرضوا بي. يقول: والآن جئنا معتمرين، فهل يجب علينا قبل العمرة أن نجدد العقد أم ماذا يجب علينا؟ هذا الزواج باطل ولا يصح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فالواجب عليك أن تحذر ولي المرأة بعد أن تهرقها الآن، وتحذر وليها بعد أن تنتهي عدتها، فإذا اتفقتما على ذلك فيجدد العقد. وإذا كنت في بلد ممن يرى بعض فقهائهم وللأسف جواز العقد بدون ولي، فأحضر الرجل، أحضر ولي المرأة وجدده مباشرة، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكما. وهذا العمل لا يجوز أن يفعل، هذا العمل هذا عمل منكر. نعم، قد يقول قائل: بعض الفقهاء لا يشترطون ذلك ويجيزون أن تتزوج المرأة من غير إذن، من غير حضور الولي، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح ولا يجوز. لا، ليس كل قول من أقوال الفقهاء يعتبر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. أقترح الآن ما كنت في من بلاد من البلاد التي يعني تجوز ذلك، لا نقول إن عقودهم باطلة مساكين يعني، وقد درجوا على هذا، فأقترح يعني أن يأتي بالولي الآن ويجدد بشاهدين ويجدد العقد. أما إن كان نعم ليس في البلاد التي ينتشر فيها هذا المذهب الباطل، نعم، فإن الواجب عليها أن يعني ينتبه لنفسه وأن يجعلها تعتد، ثم بعد ذلك يخطبها من جديد ويعقد عليها. نعم. لا نسمح بتعليقات. يقول ما نسمح بتعليقات، بارك الله فيك. يقول سؤال اكتبه. اكتب فارغ. أسأل الله إليكم. يقول: ما حكم قول الناس حصل صدفة؟ هذا لا يجوز ولا ينبغي، هذا يعني قد يكون بعض الناس يقولها من غير قصد، فنسأل الله أن يغفر لنا وله، لكن إن كان يقصد أنه حصلت بدون قدر فهذا لا يجوز. إن كل شيء خلقناه بقدر، ويقول تبارك: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويقول تبارك وتعالى وكل شيء عنده بمقدار. فالواجب على المسلم أن يخضع ويسلم ويذعن بالقضاء والقدر. وأعظم من هذا وأفظع، كان عندنا مؤتمر في إحدى الجامعاتنا، فجاء أحد المدعوين من بلد ما فقال: وقد شاءت الطبيعة كذا، وإننا نعتب على الطبيعة حيث لم توجد كذا. وعلق عليها بعض المشايخ، يعني هذا الكلام خطير جدا خطير. إرادة الله نافذة ومشيئته نافذة، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولا يجوز أن تنسب شيئا إلى الصدفة. الصدفة لا تقدم ولا تؤخر، وإنما علينا أن نؤمن بالقضاء والقدر. والذي لا يؤمن بالقضاء والقدر ليس بمؤمن. فالقضاء فالقدر الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. فإن كان ممن لا يدري عن الأمر، ويعني غفلة أو جهلا منه، يتوب إلى الله عز وجل. أما إن كان يعتقد أن الأشياء تجري بدون قضاء ولا قدر فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هناك بيت كفري يمرق صاحبه من الدين، يردده بعض الناس ويردده بعض الأدباء بقولهم: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذا كفر بالله عز وجل وإلحاد في القدر، يعني قدر يعني هو يغلب قدر الله سبحانه وتعالى. الشعب إذا أراد شيئا فإن القدر يستجيب له، هذا غير صحيح غير صحيح. وهنا أنبه على مسألة، أن بعض الناس أيضا ينسب المشيئة إلى القدر، يقول: وقد شاءت الأقدار كذا. هذا لا يجوز أبدا، الله هو الذي يشاء، والقدر هو قدر الله سبحانه وتعالى. فيعني يجب على المسلم أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وأن نترك هذه العبارات، نعم صحيح قد تجري على ألسنة بعض الناس وهو لا ينوي، لا يعتقد يعني الكفر بالقدر، لكن حتى بعض الألفاظ التي تجري على الألسن يأثم بها العبد، لا يجب عليه أن يردها إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اختر لنا السؤال الأخير. هذا يقول شاع عندنا بأن الأفعاء دواء للسرطان، هل يجوز أكلها؟ الأفعى يداوى بها السرطان؟ أيه يقول عندهم. لا أدري، وجه هذا السؤال إلى سماحة المفتي أو للشيخ عبد المحسن العباد. نعم. يقول أنا إمام وخطيب في مسجد في بلد كذا، بلد مشهور مسلم. يقول عندنا يلزمون الإمام على أن يأخذ دورة علمية إجبارية في العقيدة الأشعرية، يقول ما العمل؟ والله العمل إن كان في بقائك يعني فائدة لتعلم الناس العقيدة الصحيحة، ومنها إثبات أسماء الله وصفاته وترك هذه المذاهب الفاسدة، فابقى وتب إلى الله من هذه الدورة التي شاركت فيها. ولكن ابقى إذا غلب على ظنك أنك تعلم الناس العقيدة الصحيحة، والتي منها إثبات أسماء الله وصفاته. فيعني انتبه لهذا الأمر واحذر منه، واجتهد في تقرير عقيدة السلف على من تأمهم. ونسأل الله لك التوفيق والسداد، وإلى درس الأربعاء إن شاء الله، وربما يتيسر درس قبله نبينه في حين إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.